رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عما يتعلق بالصفات، وهذا كله يدخل تحت باب الإيمان بالله، فإن أهل السنة يرتبون كتبهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فالمؤلف رتبه على هذا الأساس، وهكذا أهل السنة كتبهم يرتبونها على هذا الأساس، الإيمان بالله. فكل ما مضى تحت الكلام على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وتعرض المؤلف رحمه الله لما هو معروف في زمنه من مخالفات لنصوص الكتاب والسنة، وإلا يدخل في هذا الباب توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وفيهما الإخلاص. توحيد الألوهية فيه الإخلاص لله وإخلاص العبودية لله، ويستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة هي توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة. واستدل الذي خلقكم والذين من قبلكم هو توحيد الربوبية، فاستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. والرسل إنما جاءت بتوحيد العبادة وإخلاص العبودية لله رب العالمين. وفيه أيضا توحيد الأسماء والصفات، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الأسماء والصفات توقيفية، لا يطلقون إلا ما وردت به نصوص الكتاب والسنة، وأنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. وأنهم لا يكيفون ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يحرفون. واليوم المؤلف يتكلم بإذن الله عن التوحيد، عما يتعلق الكلام باليوم الآخر. أما الإيمان بالكتب والرسل، فإن المؤلف الملائكة والكتب والرسل فإن المؤلف لم يتكلم عنها، لأنه لا يوجد فيها نزاع في زمنه، ولذلك بدأ الكلام عن اليوم الآخر. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس المعقلي، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرضي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت لتعجبي، فقال: ومما تعجب؟ قال: قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفي من شعرك. قال: كيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي، وسال من خرايا في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة. حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله بن عباس. قال: قلت: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده رفده بالكسر السلام عليكم. الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبا، أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال: يا بني إسرائيل، لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم. الأمر ثلاثة: أمر بين رشده فاتبعوه، وأمر بين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. هذا الحديث أو الأثر عن محمد بن كعب القرظي لا يثبت على هذا الوجه، بل حكم عليه بعضهم بالوضع وكأنه ملفق، فبعضه صحيح له شواهد، وبعض صحيح المعنى فيه أخلاق وعبادات، كأنه ينبه متبع السنة أن يعمل بها من الصبر والكرم والأخلاق وجماع ذلك التقوى. والمؤلف هنا أورده للجملة الأخيرة: وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. فالمؤلف يؤكد على هذه القضية التسليم لله رب العالمين. وهذه القصة مع الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة، وقد كان أميرا للمدينة في زمن الوليد بن عبد الملك، ثم أصبح خليفة وكان من زهده رحمه الله تعالى. إنه لما تولى الخلافة شعر بالمهمة العظيمة عليه فزهد رحمه الله تعالى، وكانت خلافته مدتها قصيرة، لكن لا زال ذكرها الجميل في الأمة إلى هذا اليوم. قال: إنك لتنظر، يقول عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي: إنك لتنظر نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة، يعني وهو وال بالمدينة. فقال محمد بن كعب لتعجبي، قال: مما تتعجب؟ قال: لما حال من لونك، يعني تحول لونك، لونك تحول، وجسمك نحل يعني ضعف، ونفى من شعرك، قال: كيف لو رأيتني، وهذا من زهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: كيف لو رأيتني بعد 3 أيام في القبر، سيكون حالي تسيل حدقات عينيه وكما وصل. ثم قال: حدثني بهذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. هذه اللفظة أخرجها الطبراني بسند حسن بلفظ سيد المجالس، بلفظ سيد المجالس. قال: لا تصلوا خلف نائم ولا محدث. هذه اللفظة غير ثابتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة نائمة معترضة بين يديه في البخاري الحديث. واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، هذا ثابت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين. وإذا احتاج إلى حركة كثيرة فإنه يقطع الصلاة، أما الحية فإنها تحرج 3 الحية تحرج ثلاثة، لأنها يخشى أن تكون من الجن وتعود ثلاثا وتحرج. قال: ولا تستر الجدر بالثياب. في صحيح مسلم: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنكر على عبد الله بن عمر أنه ستر الجدار ولم يطعم عنده. أما بقية ألفاظ الحديث ففيها هذه ما يتعلق بالأخلاق والأمر بذلك. أما قوله: من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ضعيفة. ثم قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قال: الذي يجلد عبده، يعني يجلده بغير حق، ويمنع رفده إعانته وعطاءه، وينزل وحده. وذكر بعض هذه الألفاظ في هذا الحديث، لكن المؤلف أراد هنا القضية الأخيرة في الكتاب، وما اختلف فيه فكلوه إلى الله، يعني التسليم لله رب العالمين. وهذا تقدم في أقوال السلف رحمهم الله تعالى، تقدم كثيرا وأكدوا على هذا الأصل، وهو التسليم لله رب العالمين. وهذا الخبر الذي ذكره المؤلف تقدمه أخبار كثيرة في موقف أهل السنة وأهل الحديث من أهل البدع، ومنهجهم نحو نصوص الكتاب والسنة، وهو التسليم لله رب العالمين. وقال الخبر الذي من الإسرائيليات عن عيسى، قال: لا تكلموا بالحكمة عند الجهال. لماذا؟ لأنهم يؤولونها على غير وجهها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها، يعني اجعل الحكمة في أهله، اجعل الحكمة في أهله، ولا تكافئوا ظالما بظلمه، بل العفو، بل يعفو الإنسان ويصفح. فهذه مكارم أخلاق وقضايا وردت في هذا الخبر. أما الخبر فبعضه صحيح المعنى، لكنه لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله سبحانه به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق، واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل، إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم، والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. نعم. بدأ المؤلف الآن في الكلام على الإيمان باليوم الآخر، الكلام على الإيمان باليوم الآخر، وبدأ ذكر البعث. والإيمان باليوم الآخر يتضمن مسائل، يتضمن الإيمان بالبعث بعد الموت، ويتضمن الحشر للجن والإنس والبهائم، ويتضمن الجزاء والحساب، يجازون الناس على أعمالهم، ويتضمن الإيمان بالميزان وأنه ذو كفتين وأن الأعمال توزن، وقد توزن الكتب، وقد يوزن العامل نفسه كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومنها إعطاء الصحف باليمين أو بالشمال من وراء ظهره، ومنها الإيمان بالحوض والصراط المنصوب على متن جهنم، والإيمان بالشفاعة والجنة والنار. المؤلف رحمه الله اختار من هذه المسائل ما فيه خلاف في زمن الشفاعة ينكرها المعتزلة تكلم عليها، الحوض ينكره المعتزلة تكلم عليه، الجنة والنار ينكرها المعتزلة تكلم عليها، أما بقية المسائل التي لا خلاف فيها فإنه يقول موجودة في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يلحق بالإيمان باليوم الآخر والكلام عليه أشراط الساعة الصغرى والكبرى، فالصغرى منها ما حصل وانتهى ومنها ما لم يحدث بعد، مثل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وفتح بعد بيت المقدس، كلاهما من أشراط الساعة الصغرى، ومنها الكبرى التي وردت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل يلحق به النفخ في الصور، وهي ثلاث نفخات، الفزع ينفخ فيه فيفزع الخلق، ثم ينفخ فيه نفخة الصعق فيصعقون، ثم ينفخ فيه نفخة البعث فإذا هم قيام لرب العالمين. والموت مما يدخل في ذلك أن الموت هو القيامة الصغرى، فمن مات قامت قيامته، وأيضا مما يلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، وأن الناس يفتنون في قبورهم كما في حديث البراء، وأنه يسأل الإنسان من دينك، ما دينك، من ربك، وما دينك، ومن رسولك صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيجيب، وأما الكافر والمنافق فيقول ها لا أدري، كأنه يتذكر شيء، حسرة وغاية في الحسرة عليه. ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أو في ملحق به الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فإن هذا مما يتعلق بهذا اليوم العظيم. قال يؤمن أهل الدين وأهل السنة يؤمنون بالبعث بعد الموت، البعث هو الإثارة، وشرعا هو بعث الله عز وجل الأجساد وإعادة الأرواح إليها والجزاء. والله تعالى أمر نبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بهذا اليوم العظيم، قل بلى وربي لتبعثن ويسألونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. وحرم الله عز وجل على الأرض أجساد الأنبياء وكذلك الشهداء، بعض الشهداء تبقى أجسادهم مدة طويلة، وكلما كانت الشهادة أكمل كلما كان بقاء أجسادهم أطول. ويفنى ابن آدم ويبقى عجب الذنب، يعني آخر العمود الفقري اللي يسمونه العصعص هو الذي يبقى. وينزل الله مطرا كمني الرجال فينبتون، والبعث بينه الله عز وجل في كتابه وذكر الشواهد التي وقعت، منها قصة بني إسرائيل، قال الله لهم موتم ثم بعثهم، وقصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وقصة الرجل اللي من بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعض البقرة فأحياه الله عز وجل، هذه وقائع. واستدل الله عز وجل بإحياء الأرض الميتة، وأيضا يستدل بالنشأة الأولى، الناس ينشؤون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الإنسان إنما هو نطفة لا شيء، فإذا هو إنسان قادر قائم، فالذي خلقه أول مرة قادر، وأيضا استدل الرب سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والأدلة في ذلك الأمر كبير، والبعث يبعثون الناس على صفات غير هذه الصفات، لأن اليوم الآخر يوم بقاء، أما الدنيا فهو يوم فناء، هذه الأجسام تفنى. ولذلك أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، وأهل النار يعظمون في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وذلك اليوم يوم عسير كما وصفه الله سبحانه وتعالى، على الكافرين غير يسير. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة، وبكل ما أخبر الله به سبحانه مما ذكرت لكم مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، كل ما أخبر الله به فإنهم يؤمنون به، أهل السنة يؤمنون به ويقولون به. قال: من أهوال ذلك اليوم الحق، فهو يوم حق وصدق، واختلاف الأحوال، أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه، فذلك اليوم يوم عسير على الكافرين، لكنه من المؤمنين من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله العظيم، كما سيأتي في طبقات أهل الجنة والكلام على الجنة في ذلك اليوم الهائل العظيم، ذلك اليوم يشيب فيه الولدان الذين لم يعملون، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ويمر الناس على الصراط كما جاء في الخبر، منهم من يمر كالبرق، ومنهم كالريح، منهم كأجاود الخيل، ومنهم إلى أن يكون آخرهم من يزحف على مقعدته، ويأخذون صحفهم بالإيمان، المؤمن يقول: ها هم اقرأوا كتابي، يأخذ بيمينه، الذي جعل القرآن أمامه كان جزاؤه هذا الجزاء، أما الكافر والمنافق فيأخذ كتابه من وراء ظهره، بشماله من وراء ظهره، لما؟ لأنه جعل القرآن وجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهره، فكان جزاؤه من جنس عمل. والإجابة عن المسائل يجد الكتاب كتابه يوم القيامة، كل ما عمل ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلى سائر الزلازل والبلابل، الهموم والأحزان في الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل، المقام العظيم، ذاك اليوم يحشر الناس حفاة عراة غرلة كما بدأهم كما خلقهم الله، ويبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم، منهم من يكون في العرق إلى كعبيه، منهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى من يلجمه العرق الجامع، ومن الناس من يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث عن الأصناف 8 التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من الصراط، الصراط هو المنصوب على متن جهنم، دحض مزلة يمر به الناس على قدر أعمالهم، والميزان الأعمال توزن، وقد توزن الكتب، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم أنه رجل يؤتى له بسجلات عظيمة سيقال له فتطيش حسناته وتذكر سيئاته، فيقال هل لك من عمل، هل لك من حسنة، فيقول ربي وأي شيء يقوم أمام هذه السيئة، فيقال له ظلم اليوم، فيؤتى ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فتطيش تلك السجلات سيئات، فوزنت البطاقة والعمل. وهذا يدلنا على الأحاديث الواردة في شروط لا إله إلا الله. وضحك الصحابة رضي الله عنهم من ساقي عبد الله بن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم في الميزان أثقل من كذا، فيوزن العبد لكن الغالب وزن الأعمال. ونشر الصحف وفيها مثقيل الذر من الخير والشر، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك اليوم العظيم، وفيه مسائل كثيرة وعظيمة، لكن المؤلف تجاوزها إلى ما يكون فيه الخلاف. نعم. ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، أخبرنا محمد بن المسيب، أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر الأمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المنقين المتقين؟ المؤمنين المتقين. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. أخبرنا أبو محمد المخلدي، أخبرنا أبو العباس السراج، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء، وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة، أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك. أول منك، حديث أول منك. صلى الله عليكم. لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. المؤلف الآن قال يؤمن أهل السنة والجماعة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد. الشفاعة هي ضم الشيء إلى الشيء، وعرفوها شرعا بطلب الخير للغير، ينضم إلى طالب الحاجة فيكون شفعة، يكون اثنان، يعني طالب الحاجة واحد، لكن هذا الذي يذهب مع صاحب الحاجة فيكون شفعا، يكون اثنان يطلبان هذه الحاجة، لأنه يضم صوته إلى صوت طالب الحاجة. الشفاعة ستة أنواع، أولها الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعد به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشفاعة عليه الصلاة والسلام. في ذلك اليوم العظيم تكون الشمس من الناس على قدر ميل، ويكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فيموج الناس بعضهم إلى بعض فيطلبون من يشفع لهم، وهذا الشفع للفصل في القضاء ليفصل الله بينه للحساب. هذا للمؤمن، الشفاعة هنا يطلبها المؤمن والكافر، يريدون الفصل والحساب، فيذهبون إلى آدم فيقولون في خبر طويل، خبر الشفاعة طويل في البخاري، فيقولون أنت أبو البشر، أسجد الله لك ملائكته، فيعتذر إلى آخر الصفات التي ذكروها له، ثم فيعتذر ويقول إني أكلت من الشجرة. انظروا الأنبياء، ويذهبون إلى نوح فيقول اذهبوا إلى غيري ويذكر ذنبه، ثم يذهبون إلى إبراهيم أبو الأنبياء فيقول إني كذبت 3 كذبات كلهم في ذات الله، قال إنها أختي، قال من فعل، قال فعله كبيرهم هذا، وقال إني سقيم، عدها كذبات كلها من المعارض. ويذهبون إلى موسى فيعتذر، ويذهبون إلى عيسى فيعتذر ولم يذكروا ذنبه، فيذهبون إلى النبيين صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم فينطلق فيسجد عليه الصلاة والسلام، ويفتح الله له محامد لا يعرفها نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف. وهنا نجد الأنبياء أولي العزم من الرسل، كل منهم يذكر ذنبه ويتراجع عن الشفاعة. هذه الشفاعة لا خلاف فيها، لا أحد يخالف فيها. الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخل الجنة، شفاعته في أهل الجنة أن يدخل الجنة. الثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فيكون في ضحضاح من النار. أبو طالب مات على الكفر، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم 10، أدرك الإسلام منهم 4، أسلم 2 وكفر 2، أسلم حمزة والعباس وكفر أبو جهل أبو لهب وأبي طالب كفروا. سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فماذا فعلت له؟ قال شفعت فيه ليكون في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار يغلي منها دماغ، أعاذنا الله وإياكم من النار. فهذه الأنواع 3 لا خلاف فيها. أيضا الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، هذه أيضا لا ينكرها أهل البدع. إذن ماذا ينكرون؟ ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، يعني المسلم الموحد، المسلم الموحد لكنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن الخوارج والمعتزلة يرون المسلم إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب أنه يكفر ويخرج من الملة. الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا في الدنيا منزلة بين المنزلتين، لكن كلاهما يقول أن خالد مخلد في النار. أما أهل السنة فهداهم الله عز وجل إلى الحق، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، الذنب الذي ارتكبه نقص به إيمانه، فيؤمن أهل السنة بالأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المتواترة عن الرسول بلغت 14 يعني مسألة من مسائل الدين التي تواترت فيها الأحاديث، منها الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر، ومنها الحول، ومنها الرؤية، ومنها حديث من كذب علي متعمدا، ومنها النزول، هذه تواترت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الشفاعة التي ينكرها أهل البدع الشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة في أهل الكبائر على نوعين. الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها. الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة في من دخل النار أن إخراجه منها، ويشفع في ذلك اليوم الأنبياء والملائكة والشهداء، وهناك من لا تنالهم شفاعة أحد فيخرجهم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، لأن سيأتي الكلام على دخول أهل الموحدين، دخولهم للنار للتطهير وليس دخولا أبديا. فإذا أنواع الشفاعة ستة: الشفاعة الكبرى للفصل بين أهل الموقف، وهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، هذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في عمه أبي طالب أيضا خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. الثالثة الشفاعة في رفع درجات من دخل الجنة، هذه لا خلاف فيها. الخامسة الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها. السادسة الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من أهل التوحيد. ودلالة التوحيد حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. من قال لا إله إلا الله خالص، ولذلك جعلها للعلم، هذا من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، فلو قالها وهو منافق لا تنفعه. ولذلك شرط الشفاعة، للشفاعة شرطان: رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد، والثاني الإذن، لأن الشفاعة بين الناس قد تقبل ولا قد لا تقبل، وهي تتضمن نوع مشاركة، أما عند الخالق فليس لأحد مشاركة، فهي لا تكون إلا بإذنه، إلا بعد إذن الرب سبحانه وتعالى. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحديث الصحيح، وأهل الكبائر هو الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فالكذب من كبائر الذنوب، فكل حديث ورد عليه وعيد فهو من كبائر الذنوب، وعيد كل حديث ورد عليه وعيد فهو من كبائر الذنوب. الإصرار على الصغائر يكون من كبائر الذنوب، فالغيبة من كبائر الذنوب، النميمة من كبائر الذنوب، إسبال الثوب من كبائر الذنوب، الكذب من كبائر الذنوب. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أليس فيها أنواع أخرى؟ إنما أورد المؤلف هنا النصوص الدالة على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وبقية النصوص لم يوردها. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها خلاف، لا يوجد فيها خلاف. والشفاعة، وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة. الحديث إلى هنا صحيح، فالحديث صحيح دون قوله لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين؟ نعم، المعنى صحيح هنا، ففيه إثبات الشفاعة والرد عن المعتزلة والخوارج، والحديث لا بأس به، حديث صحيح رواه أحمد والطبراني، لكن دون قوله لأنها أعم وأكفى. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء يوم القيامة، وهو أكثرهم عددا وكثرة، فنبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس شفاعة يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ذكر أهل العلم من أسباب الشفاعة، ما هي الأسباب لتنال الإنسان الشفاعة؟ أولها التوحيد، بحديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ولذلك من شروطها الإذن، والإذن لابد من رضا الرب سبحانه وتعالى، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الوسيلة، إذا سمع الإنسان المؤذن فدعا بالدعاء المشهور: الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فيسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب صلاة، من أسباب الشفاعة. ومنها سكن المدينة والموت بها، كما وردت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات بالمدينة وصبر على لأوائها أنه يكون له شفيعا يوم القيامة. ومنها كثرة السجود، خادم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سلني، قال: أسألك شفاعة تشفع لي يوم القيامة، قال: أعن بكثرة السجود. ومن أعظم أسباب الشفاعة شفاعة القرآن، فإن القرآن يشفع في أهله، ورد من بعض السور شفعت في صاحبها، فالقرآن يشفع في أهله يوم القيامة. ومنها شفاعة المصلين على الميت الموحد، ورد في مسلم 100، ورد في حديث آخر 40، إذا صلوا عليه فإنهم يشفعون فيه، والشفاعة دعاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مما ورد ولا يصح ما ذكر عن بعضهم، بعض الأحاديث التي لا تصح، أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الشفاعة، ولا يصح فيها خبر، لا يصح فيها خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أسباب الشفاعة لا يصح في ذلك. لكن من فضل الله على الأمة أن الصلاة التي يستطيعها كل إنسان، والدعاء ويستطيع كل إنسان، والقرآن أيضا. مما ورد أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، الذي يكثر اللعن لا يكون شفيعا يوم القيامة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة، مسألة الشفاعة. وسيتكلم المؤلف بعدها عن الحوض. نعم. ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة، ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا. ولا يخرجون منها أبدا، لو أعدت النص لأن فيه يبدو سقط، أن النسخة التي لدي ليس فيها بعض ما ذكرت، أعد لي قبله بعد قوله ولا يخلدون في النار، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار، ماذا بعده؟ وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة. ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا. فأما الكفار نعم هذا ليس هذه السطر ليس موجودا في النسخة التي لدي وهو المعنى موجود نعم. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. نعم. قال ويؤمنون أهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم والحوض هو مجمع الماء وهو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وآنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. نهر الكوثر أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. والأحاديث متواترة في الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام فرطنا على الحوض أي سابقنا على الحوض عليه الصلاة والسلام. وجاء في الخبر أن أناس يذادون عن حوضه عليه الصلاة والسلام يذادون يعني يطردون ويمنعون كما تذاد الإبل العطاش فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي فيقال له إنك لا تعلم ما أحدث من بعدك فيقول سحقا وهذا الخبر خبر الحوض يقول به أهل البدع من رافضة وغيرهم لأجل أنهم يذمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنهم هنا يذادون وهذا غير صحيح بل الذين يذادون هم الذين ارتدوا وغيروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الصحابة كبار الصحابة وخلافنا معهم في كبار الصحابة الخلفاء الراشدين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان كل هؤلاء شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وإنما الذين يذادون كما ورد في بعض الأحاديث في بعض نصوص الحديث أنهم رهط قليل يعني عدد قليل قال وهم الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وعدلوا وبدلوا أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم ثبتوا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في الحديث لا تدري ماذا أحدثوا بعدك وفي هذا رد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أعمال أمة بعد موته عليه الصلاة والسلام والمؤلف هنا قرن بين الحوض والكوثر لأنهما مختصان بالنبي صلى الله عليه وسلم فقرنهم المؤلف هنا والحوض خير معجل لأهل الاستقامة من هذه الأمة وفيها إظهار فضيلة وفضل صلى الله عليه وسلم وقد ورد في الترمذي وغيره أنه لكل نبي حوض لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرها واردة ورد عند الترمذي صححه الألباني وغيره أن لكل نبي حوض فيؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من المؤمنين من الموحدين الجنة بغير حساب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أري الأمم فرأى النبي ومعه رجل والنبي مع الرجلان والنبي ليس معه أحد ثم رأى سوادا ف فظننت أنه أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ظننت أنهم، فقيل هذا لبني إسرائيل أو موسى. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا أعظم فقال هذه أمتكم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون ولا يعذبون، نسأل الله من فضله العظيم. وجاء في حديث آخر رواه الإمام أحمد وغيره أن مع كل 70,000، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا، صح حول الألباني وغيره، أن مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا، فهذا من فضل الله العظيم. يدخلون الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم من أهل التوحيد حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عند عائشة من حوسب هلك، قالت يا رسول الله لم يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا العرض تعرض عليهم أعمالهم فيغفرها الله لهم ويسترها عليهم كما سترهم في الدنيا، نسأل الله يسترنا وإياكم. فيحاسبون حسابا يسيرا ويدخلون الجنة بغير سوء يمسهم ولا عذاب يلحقهم، نسأل الله فضله العظيم. وإدخال فريق من مذنبيهم، مذنبي أهل التوحيد يدخلون النار، فدخولهم هنا للتطهير وليس دخولا أبديا، أما الكفار فدخولهم خالدين فيها أبدا. ثم اعتاقهم وإخراجهم منها إما بالشفاعة كما مر أو برحمة أرحم الراحمين، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار، أهل التوحيد لا يخلدون في النار. أهل الجنة طبقات، الطبقة الأولى يدخلون الجنة بغير حساب، بغير حساب ولا عذاب. الطائفة الثانية يحاسبون حسابا يسيرا، عرض ولا عذاب. الطائفة الثالثة يناقشون ثم يعذبون، يناقشون ثم يعذبون ولا يخلدون ما داموا أهل التوحيد، وبعض العصاة يطول مكث في النار أعاذنا الله وإياكم منها، مثل القاتل فإنه يخلد خلودا طويلا، والخلود خلودان، خلود طويل وخلود أبدي. أما أهل الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، المشرك لا يستغفر له لأنه ليس أهلا للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من مات وهو مشرك فإن الله لا يغفر، من مات وهو يدعو غير الله ويعبد غير الله ويصرف العبادة لغير الله فإن الله لا يغفر أن يشرك به، الله الذي أخبرنا بذلك ونهانا عن الاستغفار لهم، لا يستغفر لهؤلاء. قال فأما الكفار فإنهم يخلدون كما أخبر الله عز وجل وما هم بخارجين منها، ما هم بخارجين أبدا ولا يخرجون منها أبدا. قال ولا يترك فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا، كما سيأتي النار تأكل العصاة إلا مواضع السجود، مواضع السجود فإنها تلهبهم النار، لكن مواضع السجود لا تأكلها النار. نعم. ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. نعم، المؤلف هنا رحمه الله يذكر هذه المسألة، مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى هي أعظم نعيم أهل الجنة، هي أعظم نعيم أهل الجنة، نسأل الله من فضله. وهذه المسألة يريدها كثير من المؤلفين في السنة، يريدونها في أبواب الصفات. لماذا؟ لأنها مرتبطة بمسألة العلو، فأهل البدع الأشاعرة وغيرهم قالوا إن الله يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، والرؤية إنما تكون من علو، فلذلك ارتبطت هذه المسألة بمسائل الأسماء والصفات، لكنها من مسائل اليوم الآخر. المعتزلة ينفون الرؤية، فالجهمية وبعض المعتزلة متأخرة الخوارج والرافضة والزيدية يمنعون الرؤية، يقول لا توجد رؤية اطلاق، لا يرون ربها. بعض المعتزلة أقر بالرؤية، لكن قال هي زيادة علم أو زيادة كشف. متأخرة الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، وبعضهم ذهب إلى أنها مزيد علم، وهذا هو الذي استقر عليه المذهب. ولذلك قال الرازي أبو عمر، قال لا خلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة، لأن بعض المعتزلة أو يقول يقر بالرؤية ويجعلها مزيد علم، أما كذلك بعض الأشاعرة أو الذي استقر عليه مذهب الأشاعرة أنها مزيد علم، فينفون الرؤية البصرية. ولذلك الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في هذا الباب خلاف لفظي. أما أهل السنة والجماعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين، فإنهم يقرون بالرؤية، ويوافقهم الكلابية من أهل الكلام والكرامية والسالم وبعض السالمية والصوفية وغيره، يقولون بالرؤية كما جاءت الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الرؤية في الكتاب والسنة، يقول الرب تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، أما الزيادة فهي رؤية الرب سبحانه وتعالى يناديهم يوم القيامة فيقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك، فيذكرهم الله بهذه الموعد الكريم منه أنهم يرونه الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهنا النظر، وذكر الوجه هنا مضاف إلى الوجه، وجوه، ثم ذكر النظر، ثم عداها بإلى، فدلت على النظر بالعين الباصرة، دلت. وهذا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن. وأيضا جاءت الأحاديث كما ذكر المؤلف هنا، حديث جرير البجلي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. ثم جاء في هذا الحديث فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا. هنا ربط عظيم، المحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس، صلاة العصر، صلاة الفجر التي يتخلف عنها كثير من الناس اليوم. قال العلم هذا سبب، المحافظة سبب للرؤية لهذا النعيم العظيم. أيضا ورد عن ابن عباس عن ابن مسعود وابن عباس وأنس وغيرهم رؤية الرب سبحانه وتعالى يوم الجمعة يوم المزيد. وإن كانت الأحاديث الواردة في رؤية يوم الجمعة إذا جرد الواحد منها لا يسلم من مقال سنده، لكن بمجموعة يدل على أنه له أصل. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم من يوم الجمعة، على قدر رواحك يوم الجمعة يكون. ولهذا حث على المبادرة، يبادر الإنسان يوم الجمعة. قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم. والأدلة كثيرة جدا، وذكرها ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح، والأحاديث الواردة في الرؤية متواترة عن أكثر من 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. 30 من أصحاب الرسول رووا أحاديث الرؤية على ما ورد به الخبر الصحيح. وكما مر معنا أن يوم القيامة ينشأ الناس نشأة أخرى قادرون على الرؤية، أما في الدنيا فإنهم لا يستطيعون، لا يتحملون رؤية الرب سبحانه وتعالى. والأدلة أكثر من ذلك. ثم قال هنا: والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية، يعني كما ترون القمر سترون ربكم سبحانه وتعالى، وكما ترون الشمس سترون ربكم سبحانه وتعالى. للمرئي لا تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالقمر ولا بالشمس، تعالى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم يحقق لهم الرؤية. قال: والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار للمؤلف رحمه الله تعالى. فالرؤية أعظم نعيم أهل الجنة، نسأل الله من فضله. نعم. ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد العبارة: وأن قبل وأن المنادي، يبدو فيه سقط هنا، ليس عندي، ليس في النسخة المحققة لدي. وأن المنادي الذي قبلها، وأن المنادي ينادي الذي قبلها، الذي قبل العبارة، لا يخرجون منها أبدا. قال: وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، ويؤمر بالموت هذا غير موجود ويؤمر بالموت. نعم. ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشهد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، مخلوقتان الآن. فالجنة في السماء، وسقف الفردوس عرش الرحمن، سقف الفردوس وهو الجنة عرش الرحمن. أما النار فهي في الأرض السابعة. من الذي ينكر ذلك؟ المعتزلة. قالوا: الجنة والنار وجودهم الآن عبث، والله عز وجل قال: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. في النار معدة للكافرين. وأخبرنا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأخبر عن الجنة أنها أعدت للمتقين، وأن أرواح الشهداء في طير خضر، في أرواح الشهداء في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء، تأوي إلى الجنة. وفيها الحور العين، وعند موت الإنسان يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار. فليس كما قالوا، ولكن قالوا هذا لجهلهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج وصل إلى سدرة المنتهى، وفي صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام عرضت له الجنة والنار، فتقدم أراد أن يأخذ قطفا من الجنة، ثم تأخر عليه الصلاة والسلام في صلاته وتقاطر عليه الصلاة والسلام، وقال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وهو أول من غير دين إبراهيم، عمرو بن لحي الخزاعي كان ممن عرف بالتدين في الجاهلية، تدين الباطل، فهو الذي دعا العرب إلى عبادة الأصنام فأطاعوه في ذلك، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار. فأهل الجنة، فأهل السنة يشهدون أن الجنة والنار مخلوقتان لها كما أخبرنا الله، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها. من هم أهلها؟ الكفار. أما عصاة المؤمنين فليسوا من أهلها، عصاة المؤمنين الموحدين ليسوا من أهل النار، وإنما يدخلونها دخول تطهير مثل النجاسة المعصية، يطهر منها كما يطهر الثوب، لا يخرجون منها. وأن المنادي في ذلك اليوم يجاء بالموت على كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال يا أهل النار أهل الجنة هل تعرفون هذا، فيشرئبون وينظرون فيقولون نعم هذا الموت، لأنه كلهم لابد أن قد أتاه الموت، ويقال لأهل النار كذلك، فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فحسرة على أهل النار، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، غاية الحسرة خلود في هذه النار، نسأل الله العافية. نعم. ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي حدثنا أبي حدثنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي حدثنا يحيى بن سليم ابن سليم حدثنا يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال الصباح مثنى بن الصباح نعم صلى الله عليه. وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل. وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل. وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل. وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل. وسألت نافع بن عمرو الجمحي فقال قول وعمل. وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. نعم. المؤلف الآن بدأ في مسألة الإيمان. فأهل السنة يعرفون الإيمان قول وعمل ومعرفة. وعبارات السلف رحمهم الله متقاربة. فمنهم من قال قول وعمل، منهم من قال قول وعمل ونية. فقول المؤلف هنا قول وعمل يتضمن خمسة أشياء كما ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. قول اللسان وقول القلب قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو النطق، وعمل اللسان الذي هو العبادة والذكر والقراءة، وعمل القلب المحبة والخوف والرجاء خشية، وعمل الجوارح الصلاة والحج وغيرها من الأعمال. فإذا خمسة أشياء قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. والمعرفة هنا اعتقاد القلب والتصديق. قال يزيد بالطاعة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله عز وجل سمى العبادات والصلاة إيمان، سماها إيمان. والمخالف في هذا لأهل السنة طوائف، منهم المرجئة، وسيأتي كلام المؤلف عليهم. المرجئة يقولون الإيمان، منهم الجهمية المحضة الجهم بالصفوان يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر الجهل بالرب. فيكون على هذا فرعون مؤمن، ويكون إبليس مؤمن. ويروى أو ينسب للكرامية أنه مجرد القول. أما الخوارج فقالوا قول واعتقاد كل العمل، فلو كذب الإنسان كذبة يعتبر خارج الإيمان، ليس بمؤمن، يكفر. ووافقهم المعتزلة، لكن قالوا هو في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، وهذه أحد أصول المعتزلة الخمسة. جمهور الأشاعرة والماتريدية كلهم قالوا لا يزيد الإيمان ولا ينقص، على مذهب المرجعة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم جعلوا الإيمان هو التصديق فقط. والله عز وجل بيّن لنا أسباب زيادة الإيمان ونقصانه في كتابه العزيز، سيأتي ذكرها إن شاء الله. روى المؤلف رحمه الله عن الحميدي شيخ البخاري عن يحيى ابن سليم أنه سأل 10 من الفقهاء عن الإيمان ماذا يقولون فيه، لأن المؤلف هنا قال معتقد السلف أهل الحديث، سينقل لنا المعتقد. قال سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وابن الجريج وسفيان الثوري والمثنى وغيرهم. صح عن الإمام البخاري رحمه الله قال لقيت 1000 رجل كلهم يقولوا بهذا. الإمام البخاري يقول لقيت 1000 رجل كلهم يقول الإمام قول وعمل، قول وعمل. فالقول يتضمن الأشياء التي ذكرتها، وهو قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وهذا سند حسن الذي ذكره المؤلف، وهذا يدل على إجماع أهل السنة وجماهير أهل السنة، وأن المرجئة يقولون قول بلا عمل، يخرجون العمل منها، يخرجون العمل من الإيمان. وثمرت هذه المسألة في حكم مرتكب الكبيرة، هل هو كافر أم مؤمن؟ صاحب الكبيرة، الإنسان الذي وقع في كبيرة، هل هو كافر أم مؤمن؟ الخوارج قالوا هو كافر مخالد مخلد في النار، المعتزلة قالوا خالد مخلد في النار لكنه في الدنيا في منزل بين المنزلتين، المرجئة قالوا إيمانه كامل. وأيضا زيادة الإيمان ونقصانه، وأيضا تتعلق بمسائل الدين في مسألة التكفير وغيرها. فأهل السنة يقولون صاحب الكبيرة مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته، نقص إيمانه بسبب معصيته. نعم. وأخبرنا أبو عمرو الحييري الحيري. وأخبرنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس قال وسمعت الحميدي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال أسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. قلت فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالوية الجلاب يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا إنهم لا يرون للسلطة إن أول أمرهم، مر معنا أحمد بن باكويه عندنا لكن الصواب بن بالويه اللي وجد في بعض نسخه، المحقق قال في الهامش كذا في النسختين ولعله تحريف بالويه، والصواب الأصل يعدل إلى الصواب. نعم. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، عندكم هذا؟ نعم. ها؟ طيب إنهم لا يرون للسلطان طاعة أولا إنهم لا يرون، وأنا أبغضهم عن معرفة. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. أولا إنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني إنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. نعم. هذه النصوص في الرد على المرجئة. سفيان بن عيينة الإمام المعروف رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، المرجئة لا يقول لا يزيد ولا ينقص، الإيمان شيء واحد وإيمانهم كامل. ولذلك قال بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا السند صحيح. إذا لم يبقى من الإيمان شيء فهو يخرج إلى الكفر، والإيمان كما أصح الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بضع وسبعون شعبة، فهو شعب كما أن الكفر شعب، كما أن الإيمان شعب فالكفر أيضا شعب. لكن المعاصي تضعف الإيمان حتى لا يبقى إلا أدنى ذرة من إيمان، ولذلك في أحاديث الشفاعة أخرجوا من في قلبي أدنى ذرة، أو أدنى ذرة من إيمان. فأهل السنة يقول الإيمان ينقص لكنه لا ينتهي إلا بالكفر، لا ينتهي إلا بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، ينتهي الإيمان بالكلية. وقال الوليد سمعت الأوزاعي والإمام مالك رحمه الله وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من؟ ينكرون على المرجئة، من يقول إقرار بلا عمل، المرجئة يقولون تصديق لكن بدون عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. أهل السنة يقولون هؤلاء الأئمة الثلاثة الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز يقول لا إيمان إلا بعمل، ينكرون على المرجئة وسنده صحيح. ولذلك قال قلت القائل هو الصابوني رحمه الله فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا، وهذا حسن على العمل إن الإنسان يعمل، أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة، بالغفلة والمعضاعة هذه من أسباب ضعف الإيمان، والطاعة والحسنات من أسباب زيادة الإيمان. قال وسمعت الحاكم شيخ المؤلف رحمه الله صاحب المستدرك يروي عن عبد الله بن طاهر أمير خراسان، كان أميرا على مصر وعلى الشام ثم أميرا على خراسان، وهو الذي مر خبره في مسألة النزول، يقول لأحمد بن سعيد الرباطي إنكم تبغضون هؤلاء القوم أي المرجئة، وهذا الأمير عرف شهر عنه العدل والجود، لكن كثر في هذا الزمن في زمن المأمون المرجئة الجهمية والمعتزلة، إنكم تبغضون هؤلاء القوم أي المرجئة جهلة، وأنا أبغضهم عن معرفة، يقول أنا أعرفهم لأنه يتعامل معهم. إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، السلطان ما يرون، لا يسمعون له ولا يطيعون، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر على المرء المسلم السمع والطاعة بشرط واحد، مالا يؤمر بمعصية، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أما إذا لم يؤمر بمعصية فعليه السمع والطاعة، يسمع ويطيع. وسيأتي يذكر المؤلف أن من أصول أهل السنة السمع والطاعة مخالفين لغيرهم من المذاهب المخالفة للسنة. قال القضية الأولى أنهم لا يرون للسلطان طاعة لأنه يتعامل معهم في هذه القضية ويعرفهم، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، الإيمان عندهم لا ينقص، فالإيمان عندهم تصديق فقط، ولذلك يستخفون به ويستخفون بالأعمال والطاعات، وهذا من أسباب تمادي كثير من المسلمين في المعاصي، مذهب الإرجاء من أسباب تمادي المسلمين في المعاصي، ولذلك حذر منه السلف رحمه الله الزهري وغيره لما ظهر حذروا منها غاية التحذير، لأنه يحث الناس أو يدعو الناس إلى الوقوع في المعاصي ما دام إيمانه كامل ومثل إيمان جبريل، فلماذا لا يتمادى؟ قال والله لا أستجيز أن أقول، يقول أنا لا أستجيز، لا يمكنني أقول، ويقصد أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى أحد الأئمة، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، يقول إيماني ليس مثل إيمان هؤلاء الأئمة العلماء لأنهم أكثر طاعة وأكثر قرب لربهم، فكيف أن يكون إيماني كإيمان جبريل؟ لأن المرجع يقولون إيماننا كإيمان جبريل، يقول أنا لا أستجيز أن يقول إيماني مثل إيمان أحمد بن حنبل، طبعا أن يقول إيماني مثل إيمان جبريل، وهؤلاء المرجع يقولون إيماننا كامل مثل إيمان جبريل ومثل إيمان ميكائيل، نعم. وسمعت الحاكم يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من الإيمان. فقال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجئا؟ فقال لا تقبلنا المرجئة. المرجئة تقول لا تقبلني المرجئة، أو لا تقبلني عندكم؟ لا تقبلني. نعم، ضع في نسخة أخرى. السلام عليكم. فقال لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، لو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلم بن كهيل عن هزيل بن شرح التي لديه ذكر عن ابن شوذب عن سلمة بن كهيل مباشرة، لم يذكر محمد. نعم، عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني يقول سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، هذه الخبر عن عبد الله بن المبارك الإمام المشهور رحمه الله تعالى أنه لما قدم الري، لأنه من خراسان، فلما قدم للري قام إليه رجل من العباد قال أظنه يذهب مذهب الخوارج. الخوارج أهل عبادة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني عند مقارنة صلاتكم بصلاتهم فإنكم تحقرون صلاتكم، لكن عندهم هذا المذهب الخبيث وهو استحلال دماء المسلمين، يرون أن المسلمين يكفرون ويرون أن دماءهم أموالهم حلال فيستحلون قتل المسلم. ولذلك وردت الآثار لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الشديدة، ولذلك أبو أمامة صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم مر بهم يوما وقد قتلوا ووضعت رؤوسهم في دمشق في زمن معاوية، فوقف عليها وقال كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار، فكان أحد التابعين خلفه قال من عندك من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريح بل سمعتها من رسول الله مرة ومرتين وثلاثة، سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه العبادة، لكن لما وقعوا في هذا الأمر العظيم تزكية النفس والشدة واستحلال دماء المسلمين وقع، كان فيهم هذا الوعيد الشديد. فقال له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ كل هذا وقع في إيش؟ في كبائر من كبائر الذنوب، وجاء الوعيد الشديد فيها، لكن هل يخرج من الإيمان؟ قال ابن المبارك رحمه الله لا أخرجه من الإيمان. الخوارج ماذا تقول؟ تقول كافر يخرجونه. فقال يا أبا عبد الرحمن هما السؤال سؤال تعمق ليس سؤال استفهام، لا يطلب العلم من الإمام رحمه الله، وإنما سؤاله هنا إنه يتعمق. قال يا أبا عبد الرحمن على كبر السن، يعني بعد أن أصبحت كبيرا في سنك صرت مرجئا، صرت على مذهب المرجئة، يرى أن من يخالفه أن يكون مرجئا، لكن أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجئة. المرجئة قالوا إيماننا كامل، والخوارج قالوا صاحب الكبيرة كافر. أما أهل السنة فيقولون صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه ناقص فاسق بمعصيته، عنده إيمان وعنده معصية، عنده أمران إيمان ومعصية، المرجئة قالوا عنده إيمان وتركوا المعصية، الخوارج قالوا عنده كفر والمعصية، جعلوا المعصية كفرا وتركوا الإيمان. فقال لا تقبلن المرجئة، يعني ليس هذا قول المرجئة، المرجئة ما يقولون بذلك، المرجئة يقولون حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. لماذا؟ لأنهم يقولون إيماننا كامل مثل إيمان جبريل، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت، يعني لا أستطيع أن أزكي نفسي، لا أستطيع أن أزكي نفسي. ولذلك الإيمان يتفاوت بين الناس. عن عمر رضي الله عنه صحيح موقوف عليه أنه قال لو ودنا إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. إيمان أبي بكر الصديق يزن إيمان أهل الأرض كله. لما؟ لأعماله العظيمة رضي الله عنه، وما قام بقلبه من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وقيامه بالخلافة وحرب الردة والأعمال. ولذلك أفضل الناس بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الناس بإجماع أهل السنة. نعم. ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. نعم. ما قبلها أحمد بن حرب قال يشهد عليه أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو محل إجماع المسلمين رحمهم الله تعالى. قال ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها. يقول أهل السنة هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته، وإن خرج عن الدنيا غير تائب، يعني من تاب تاب الله عليه، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا من تاب. لكن من خرج من الدنيا ولم يتم منها، مات على التوحيد والإخلاص، لديه قضية التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فإنه لا يدخل الجنة إلا طاهر. وتواترت الأخبار أنه يدخل النار جملة من أهل الإيمان ويخرج منها بشفاعة الشافعين وبرحمته سبحانه، لكن المعتزلة وغيرهم والخوارج فإنهم يرون أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا أنه يكفر بذلك. وأدخله الجنة إن شاء عفى عنه، صاحب الذنب الذي يلقى الله عز وجل يموت على ذنب، إن شاء الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ويمر الإنسان بالمطهرات، إما بالمصائب التي تقع عليه في الدنيا أو والأمراض وما يقع فيه، أو سكرات الموت وشدة القبر وعذاب القبر، وأيضا شدة يوم القيامة، فإذا لم يطهر من هذه الأودية كلها فيطهر بالنار أعاذنا الله وإياكم منها، فيدخله الجنة غير مبتلى سالما غانما غير مبتلى بالنار، لا يعذب بالنار ولا معاقب. قال ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثار، يعني أنه استصحب هذه الذنوب مات وهي، وإن شاء عقبه سبحانه وتعالى وعذبه مدة بعذاب النار، فإنه الخلود خلودان، خلود أهل النار خلود دائم أبدي، أما خلود أهل الإيمان من كان مؤمنا موحدا فإن لا يكون خلوده أبدي وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى دار القرار. أما المشرك فإنه من أهل النار لا يستغفر، نهى الله عز وجل أن يستغفر منه. ونصوص الوعيد في القاتل نفسه وأكل الربا كلها مقيدة بالتوبة عند الجميع والمشيئة والشفاعة إذا لم يتب، إذا لم يتب. نعم. وكان شيخنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي رحمه الله يقول: المؤمن المذنب وإن عذب بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار ويكفى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والأنكال الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلي بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس. ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن غيره بدون واو كلما نطج، أن الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب، كما بينه الله في كتابه في قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم ولا تحرق أعضاء السجود منهم، إذ حرم الله على النار أعضاء سجوده. ومعنى قوله ولا يبقى في النار بقاء الكفار أن الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا، ولا يخلد الله من مذنب المؤمنين في النار أحدا. ومعنى قوله ولا يشقى بالنار شقاء الكفار أن الكفار يؤيسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة البال. وأما المؤمنون فلا ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال، وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلا من الله ومنه. هذا كلام شيخ الصابوني سهل بن محمد شرحه رحمه الله، وشرح تأكيد على المسائل الماضية. ويفرق هنا بين المؤمن العاصي والكافر، فيقول الكافر يلقى على رأسه ويدخل بالسلسلة، والمؤمن يدخل على رجليه. وهذا ليس له دليل، لكن قد يكون فهمه من المرور على الصراط أو على غيره، المرور على الصراط. لكن قال شيخنا البراك ليس له دليل. أيضا الكافر تغمره النار من كل جهاته، المؤمن تلهبه لهبا حسب معاصيه. والكافر ييأس من رحمة الله، والمؤمن يرجو رحمة الله لأن دخوله مؤقت. الموحد خلق للجنة، ودخول النار مثل تطهير المعاصي. قال فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار، ولا يبقى فيها بقاء الكفار، ولا يشقى فيها شقاء الكفار. هذا المؤمن الموحد. فالكافر يسحب على وجهه إلى النار ويلقى فيها منكوسا. وقوله ومعنى قوله لا يلقى في النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله كلما نضج جلده بدل جلدا غيره ليذوق عذاب النار. أما المؤمن فتلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود. وهذا دلالة على مسألة الصلاة سيذكرها المؤلف بعدها إن شاء الله تعالى. وقد ورد في هذا لا تحرق في البخاري، ورد أنها لا تحرق أعضاء السجود. والكافر يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا ويؤيس من رحمة الله، ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فلا ينقطع طمعه من رحمة الله، وعاقبة المؤمنين كلهم إلى الجنة لأنهم خلقوا لها خلق وخلقت لهم فضلا من الله سبحانه وتعالى، وخلقت لهم فضلا من الله سبحانه وتعالى، لكن قد يدخل النار تطهيرا فيها. إلى هذا الحد، إلى هذا الموضع نتوقف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة عند الإخوة يبدو كثيرة، ولعلنا نجيب على البعض في ذلك. يقول: ما هي مذاهب الناس في الرؤية؟ ما هي مذاهب الناس في الرؤية؟ مذاهب الناس في الرؤية: المعتزلة، الجهمية والمعتزلة، ومتأخرة الخوارج الإباضية المعاصرون اليوم، والرافضة والزيدية، كلهم ينكرون الرؤية. بعض المعتزلة يقولون يقرون بها، لكن يقولون هي مزيد علم. متأخرة الأشاعرة قالوا يرى لا بجهة، ومنهم من قال إنه مزيد علم، وهذا الذي استقر عليه المذهب. والخلاف بين متأخرة الأشاعرة والمعتزلة هو خلاف لفظي، وقول أهل السنة والجماعة أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى. أيضا الإيمان، أهل السنة يقولون قول وعمل يزيد وينقص، الخوارج والمعتزلة قالوا قول وعمل، ويقولون كل العمل، فإذا العمل جعلوه شيئا واحدا. المرجئة قالوا الإيمان تصديق ولا يدخل فيه العمل، هذه الأقوال باختصار. قال: هل الحكمة التي نهي موسى عن التحدث بها عند الجهال هي كلام الله أم ما هي؟ هذه الخبر اللي عن عمر بن عبد العزيز قال عن موسى عن عيسى عليه السلام، وهي من الأخبار الإسرائيليات، وقلنا الخبر هذا لا يصح. أما الحكم نهي عن التحدث بها عند الجهال، فورد عن علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فإن الإنسان يجب أنه يحدث الناس بما يعقلون. قال: هل كل عمل من أعمال الشرك يخرج من الإيمان تماما؟ نعم، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر يخرج من الإيمان، لا يجتمع الإيمان وهذا العمل. قال: ما حكم المسلم الذي تربى على الشرك ولم يأتيه علم ولا بيان؟ هذه المسألة بيّنها سماحة الشيخ ابن باز فيها، فإن مسألة التوحيد لا يقبل فيها العذر، مسألة التوحيد، لأن نصوص الكتاب والسنة واضحة في ذلك، اللي بلغته نصوص الكتاب والسنة بلغه الحق، ولا يعذر في ذلك، بالذات مسألة عبادة غير الله سبحانه وتعالى. يقول: هل ورد عن شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم القول بفناء النار؟ القول بفناء النار هو قول الجهم ابن صفوان، ووافقه عليها العلاف من المعتزلة وغيرهم. لا يثبت هذا القول عن ابن تيمية، وفيه رسالة لابن تيمية رحمه الله عن فناء الجنة والنار حققها محققة ونشرت قبل فترة. ابن تيمية ابن القيم تكلم عن مسألة فناء النار في كتاب أحد الأرواح وما لا إلى عدم غير ذلك، إلى عدم الفناء. يقول: كيف أفرق بين قول المرجئة الإيمان معرفة القلب، وإيماننا كامل كإيمان جبريل؟ هم يرون أن الإيمان، المرجئة يرون الإيمان شيئا واحدا، أنه شيء واحد وهو التصديق، فلا يرون أن الإيمان التصديق شيء واحد، سواء لا يتفاضل فيه أحد، فالتصديق يتفق فيه مثل إيمان جبريل، مثل يعني يرون أن التصديق شيئا واحدا ويخرجون منه العمل. يقول: أحسن الله إليكم، في يوم القيامة أين تكون الجنة والنار؟ وكيف نجمع بين أن النار في الأرض السابعة، وأنه يؤتى بها ولها 70,000 زمام، ولكل زمام 70,000 ملك، إلى الإنسان إلى هذه اللحظة لا يستطيع الإنسان أن يحاط بخلق الله سبحانه وتعالى. أخبرنا الله أنها في السماء في الأرض السابعة، وأخبرنا أن الدنيا في السماء، أن الجنة في السماء وأن النار في الأرض السابعة. كيف يأتي، كيف يكون ذلك؟ أخبر الله عز وجل أنه في يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وأن هذه الجبال الراسية ترونها يعني تمر مر السحاب، فيتغير هذا الكون، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هنا الغرض من الدعوة، هل يجوز ارتداء ملابس عليها بالحرف اللاتيني الإنجليزي أركان الإيمان أو أسماء الله وصفاته مترجمة؟ لعله يرجع إلى اللجنة الدائمة، وكثير من المسائل ينبغي دائما الرجوع فيها إلى أهل العلم في ذلك. ولعله الأخ إذا أراد ممكن نتواصل مع المشايخ وننظر ونأخذ الفتوى منه. فأين مكان النار إن كان ورد شيء ثابت؟ ورد أنها في الأرض السابعة في حديث البراء بن عازب البراء رضي الله عنه. يقول ما معنى حرف حاء الذي في الأحاديث؟ نعم، كرر عندنا المؤلف وهو أيضا في كتب الحديث في مسلم وفي غيرها، حاء حاء يعني حول السند، يعني هو الآن يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم حاء يعني سأبدأ بسند جديد، حدثنا فلان عن فلان حتى يلحق إلى الراوي الذي توقف عنده السند السابق، أو يقول أخبرنا فلان هذا سند وهذا سند آخر عن أبي هريرة مثلا وهذا حاء. فأحيانا يذكر المؤلف عدة أسانيد إلى راوي واحد نتوقف إلى هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سأل أيضا أحد الإخوة سؤال عن أبي حاتم الرازي، هل هو من أهل السنة؟ نعم، أبو حاتم الرازي من أهل السنة. أما الرازي الذي يذكره كثيرا أقول أبو عمر الرازي، فهو أحد أئمة الأشاعرة المتأخرين، وهو متوفى سنة 505، وهو له عدة مؤلفات، وهو الذي يعني من أوائل من أدخل الفلسفة والمنطق وعلم الكلام في كتب أهل الكلام، وله كتب رحمه الله يعني كتب كتب كثيرة في الفلسفة، منها المباحث المشرقية، وله شرح الإشارات والتنبيهات مصحف الفلاسفة، وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة السحر والنجوم. لعله في بعض هذه الكتب يعني أتى بما هو ضلال وغير ذلك، ولكنه رجع عن هذا. لكنه مفقود. أما أبو عمر الرازي فهو من أئمة الأشاعرة. ننتهي لهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.